الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فآخر ما تكلمنا حوله قول الله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقلنا إن الإسراف خلاف التبذير، والتبذير لو كان فلس في حرام فهو تبذير، كان قليلا أو كثيرا، فإن كان في حرام فهو تبذير. والإسراف الشيء الذي يصرفه الإنسان ويتجاوز فيه الحد ويغالي فيه ويكثر منه على وجه ليس بحاجة إليه. والإسراف ليس فقط في الأكل والشرب، وإنما الإسراف أيضا في كل شيء. فقد يسرف الإنسان في مكالمات الهاتف، وقد تسرف المرأة في الملابس. الإسراف مذموم في كل شيء، والمحمود الوسط، فدين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. فكما أن الإسراف مذموم، فإن الإمساك مذموم. والواجب على الإنسان أن يعيش في أموره كلها وسط قوامة، فما من خصلة حميدة إلا إن زدنا عليها ذممناها، وإن انقصنا منها ذممناها. فالشجاعة محمودة، فإن زدنا عليها أصبحت تهورا فهي مذمومة، وإن انقصنا عنها أصبحت جبنة وهي مذمومة، وهكذا. والله عز وجل منعنا من الإسراف، ومع منعه إيانا من الإسراف، وذلك ليس لكي يمنعنا من التمتع في الملذات والطيبات، لا، وإنما الله عز وجل أطلق لنا عنان التمتع من غير إسراف وبضوابط شرعية. ولذا قال الله تعالى بعد تلك الآية مباشرة، قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كثير من الناس يعتقدون أن الشرع جاء ليحرم الإنسان من الملذات والتمتع في هذه الحياة، وهذا خطأ. جاء الشرع لنأخذ نصيبنا من اللذة على أحسن حال وأتم وجه، على أحسن حال وأتم وجه. ولذا من رحمة الله بنا أن أنزل لنا شريعة لكي نحسن التمتع ولكي نضبط الأمور. فمخطئ من ظن أن له لذة حقيقية ومصلحة حقيقية في خلاف أمر ربه. كل مصلحة تخالف أمر الله فهي موهومة. بعض الناس يظن أن الفقر مثلا من الدين، أو أن الكسل، وهذا للأسف البالغ ومما يدمي القلب، أن كثير من المبتدئين في الطلب، طلب العلم، الذين يعتبرهم عوام الناس من القيمين على الدين أو القائمين على الدين، في الحقيقة في بعض الأحيان يضربون أمثلة سيئة جدا. وبعض الناس يظن أن ولي الله الأهبل الفقير الوسخ المعتوه، بعض الناس يظن أن هذا هو ولي الله عز وجل، وهذا في الحقيقة انقاص من قدر الدين، وهذا تصور آثم. ولا يجوز أبدا. ولي الله عز وجل من استقام على أمره. والشرع ما جاء أبدا، الشرع لم يأتي أبدا ليحرمنا من لذة. يقول ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: لقد عشت مترفا، وكنت آكل طيبات الطعام، وكنت أقرأ كل يوم 5 أجزاء من القرآن، فأصابتني لوثة الزهاد الذين لا يضعون الأشياء أماكنها، فحرمت نفسي من الطعام، فأصبحت لا أكاد أقرأ جزءا أو جزئين. فقلت: ما الذي يمنعك؟ اقرأ، كل وتمتع واقرأ واعبد، ما الذي يمنعك؟ ما دام أن الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما الذي يمنعك من أن تتمتع؟ ولذا كان سفيان بن عيينة إن جاء العشاء كان يأكل، كان كثير الصيام فيأكل أطيب الطعام، ويأكل الموز والفلوذج، فلوذج شبيه الكنافة اليوم، ثم يقوم ويطيل القيام بين يدي الله، وكان رحمه الله تعالى يقول: اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم كده، يعني اعلف حمارك ثم اشتغل عليه، اتعب عليه. فلا يوجد في شرعنا ما يمنع الرجل من أن يلبس اللباس الحسن، ولا أن يأكل الطعام الطيب، ولا أن يتمتع بالملذات، لكن من غير إسراف، من غير إسراف، ومن غير تنعم زائد يحيل ويربط القلب بالدنيا. ما أجمل الدين والدنيا لو اجتمع. الدنيا لو كانت في اليد أمرها ليست بسيئة وليست بمذمومة، ولا يذم الإنسان أنه غني، ولا سيما العالم، ولا سيما العالم. فالعالم إن كان في كفاية من أمره صاحب يسار، يسر الله عز وجل له المال، فحينئذ لا ينشغل قلبه ولا يضيع في الانشغال في المال بأي طريقة جاءت، ولا يؤثر عليه أحد. ولذا كانت لسفيان الثوري رحمه الله ضيعة، وكان غنيا، وكان يقول: لولا هذه الضيعة ولولا المال الذي يأتيني منها لتمندل بي الملوك، للعبوا بي، فأنا في كفاية من أمري، أنا في كفاية من أمري. وكان لما يشتري يأتيه السائل فيسأله فيقول: اسكت الآن، قلبي عند درهمي الآن، ليس وقت علم. فالمال ليس مذموما لذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم الرجل الصالح للمال الصالح، ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله العلم، أو في رواية الحكمة، فهو يقضي بها وينشرها يعلمها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته بالحق، يصرفه في الحق. وكبار الصحابة كأبي بكر وعثمان كانوا أغنياء رحمهم الله تعالى. فليس من الدين أن يحرم الإنسان نفسه في التمتع، لكن لا يتوسع في المباحات لئلا يقع في المكروهات. لكن التمتع في الحياة الدنيا على وجه فيه حل، أن تأخذه من حله وتصرفه في حله، هذا أمر لا حرج فيه. قال ابن كثير رحمه الله: يرد الله تعالى على المشركين بقوله تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا. وإن أشركهم فيها الكفار حسا في الدنيا، وإن أشركهم فيها الكفار حسا في الدنيا، الكفار في الدنيا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لهم ولغيرهم. ولذا قال: خالصة يوم القيامة، يوم القيامة فقط للمؤمنين، أما في الدنيا يشركهم فيها. قال وإن أشركهم فيها الكفار حسا في الدنيا. وهذه من بيان إهانة الدنيا على الله عز وجل، أنه يعطي وينعم فيها أعداءه. من يشركون به ويكفرون به الله عز وجل يعطيهم في هذه الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. قال وإن أشركهم فيها الكفار حسا في الدنيا فهي للمؤمنين خاصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد من الكفار فإن الجنة محرمة على الكافرين. قال أبو قاسم الطبراني عن ابن عباس نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون فأمروا بالثياب. تبين معنا في الدرس الماضي أن كفار قريش عدا أن الكفار عدا قريش كانوا يطوفون عراة إلا القرش أو إلا من طاف بثوب جديد أو إلا من استعار من قرشي الذين كانوا يسمونهم الحمص أو الحمص كانوا إن استعاروا منهم ثوبا يطوفون به وإلا طافوا عراة. فالله عز وجل بيّن أن هؤلاء ابتدعوا هذه الأشياء من رؤوسهم ومن شياطينهم وأن الله عز وجل ما حرم ذلك. الحرام الفواحش التي عليها المشركون، وهذا شيء سبحان الله تعالى شيء عجيب غريب. من لم يستجب لأمر الله تناقض. انظروا يحرمون الطيبات ويحللون وأذى البنات ويحللون أكل الميتة وهكذا، تناقض ظاهر. ولذا قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الذي الأشياء المحرمة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، وهو في الصحيحين. وقد تقدم ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن قريبا في سورة الأنعام تكلمنا هناك عليها. قال والإثم والبغي بغير الحق. الإثم الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو التعدي على الناس. الإثم المعصية التي تخص الفاعل، والبغي المعصية التي تخص الاعتداء على الغير، هذا هو البغي. وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي تجعلوا له شركاء في عبادته، وهذا من أشد الذنوب وأقبحها. فالله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به فإنه لا يغفره، والله عز وجل يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط العمل، والسعيد من قابل الله عز وجل وهو بريء من الشرك، الشرك الظاهر والشرك الخفي. والشرك الخفي هو الرياء، أن يستقيم القلب وأن يكون باعثه في كل عمل من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من الافتراء والكذب، من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ومن القول على الله ما لا نعلم الفتوى في دين الله من غير علم، هذا يشمله عموم قول الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الحسن بن زياد اللؤلؤي تلميذ لأبي حنيفة جاءه رجل فسأله مسألة فأجابه، وبعد انصراف الرجل تبين له خطأ الفتوى، فاستأجر دلالا يطوف في القرية يقول من استفتى الحسن بن زياد يوم كذا في مسألة كذا وكذا فهو قد تراجع عنها والمرجو مراجعته. قال فأمسك عن التدريس حتى جاءه الرجل فعلمه الصواب ثم رجع للتدريس. قال ابن الجوزي، أسند ابن الجوزي في كتابه تعظيم الفتية هذه القصة، قال وكان لي شيخ سأله رجل مسألة من قرية تبعد 4 فراسخ، فتبين له خطأ جوابه فمشى إليه، فكان لما يستفتى يسكت ويقول لا طاقة لي أن أمشي 4 فراسخ. فكانوا يحرصون، كانوا يحرصون على الفتوى ولا يتكلمون إلا بالتقوى. جعلني الله وإياكم منهم وعصمنا من كل زلل وخطأ وخطل. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه قاعدة نعيد، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتقى وأصلح يعمل على إصلاح الناس، يأمرهم ينهاهم يذكرهم يؤدي حق الله عليه. من اتقى وأصلح فلا خوف عليه، لا يخاف عليه. ولي لله، الولي من استقام وجعل غيره يستقيم. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزن، لا يحزن، لا يصيب الحزن أبدا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله تعالى ولكل أمة أجل، أي لكل قرن وجيل وقت، بمعنى أن الكل زائل وأن الخلود في هذه الحياة غير حاصل. فإذا جاء أجلهم أي جاء ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته، وبشر وحذر فقال فمن اتقى وأصلح أي ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. من يعبد غير الله في حاجة لما يحتاجه لا يجده، من يعبد غير الله عز وجل لما يحتاجه في الآخرة في الدنيا لا يجده. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ولكن شهادة بما لا ينفع، ندم في وقت لا يصدق فيه الندم. يقول الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآياته المنزلة. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي ينالهم ما كتب عليهم. وكتب لمن كذب على الله أن وجهه مسود. قال مجاهد ما وعدوا به من خير وشر، وكذا قاله قتادة والضحاك واختارهم من شريف. من كذب على الله عز وجل أو كذب بآياته فهذا يأتي مسود الوجه يوم القيامة وسيصيبه ما وعده الله عز وجل به من شر. أولئك ينالهم، قال محمد بن كعب القرظي، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال ينالهم نصيبهم أي عمله ورزقه وعمره، وهذا القول قوي في المعنى، ينالهم نصيبهم من الكتاب، والسياق يدل عليه وهو قوله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، وهذا كقوله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. فالدنيا الله عز وجل يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. وقوله حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، من الذي يتوفى الإنسان؟ ملك الموت، ملك الموت، وملك الموت لا يوجد إخواني نص في الشرع اسمه عزرائيل، لا يوجد، لا في كلام ربنا ولا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن اسم الموت عزرائيل. واسم الموت عزرائيل مأخوذ من الإسرائيليات، مأخوذ من الإسرائيليات، وأعلى ما ورد عندنا في بالأسانيد عن ملك الموت أنه يسمى عزرائيل قول الحسن البصري، والحسن رحمه الله تابعي، والظاهر أنه أخذه من أهل الكتاب، أما لم يرد على لسان الصحابة ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في آية من القرآن أن اسم ملك الموت عزرائيل. من الذي يتوفى الإنسان؟ رسول أم رسل؟ رسل. ملك الموت له أعوان، ملك الموت له أعوان، فالأعوان يتساعدون في إخراج هذه الروح، لكن لما تصل الروح إلى الحلقوم يقبضها ملك الموت. ما قبل ذلك ينزل ملائكة على الإنسان، وهذا يؤكد صحة الأحاديث التي فيها، حديث أبي هريرة التي فيها الاحتضار، أن الإنسان لما يحتضر تأتيه ملائكة مثل مد البصر، ولها أوصاف. ولذا هنا في الآية قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفون، فكل من يتوفى تأتيه رسل من الله، كل من يتوفى تأتيه رسل من الله عز وجل. سئل مجاهد كيف يقبض ملك الموت في آن واحد شخصين، ملك الموت يقبض واحد في أقصى الدنيا وآخر في أقصى المشرق، في واحد في أقصى المشرق وآخر في أقصى المغرب. قال الأرواح بالنسبة إلى ملك الموت كأنها في طص في إناء، وهو يفعل بيده ما شاء، يعني كل أرواح بين يديه مثل طص صغير، هو يفعل ملك الموت كيف ما شاء، هو يعني يتحكم بإذن الله تعالى بقبض الأرواح، ممكن يقبض عدة أرواح مرة واحدة. هذا من مجاهد تمثيل تشبيه حتى نفهم المسألة، ممكن يموت 200 400 ألف في لحظة واحدة، فسهل جدا وصعب على ملك الموت. قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت ويقولون لهم أين شركاؤكم في الحياة الدنيا، هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من اتقى وأصلح، هنا يقرعونهم أين شركاؤكم في الحياة الدنيا الذين كنتم تدعونهم من دون الله، ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه، قالوا ضلوا عنا أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم، وشهدوا على أنفسهم أي اعترفوا أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يخبر تعالى عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته. ادخلوا في أمم أي من أمثالكم على صفاتكم، أي أنتم لا تضرون الله بكفركم وإنما أنتم تضرون أنفسكم، فقد كذب وكفر وأشرك قبلكم كثير وأنتم ستكونون منهم، فمن أشرك فإنما يضر نفسه. فالله عز وجل يقرعهم بقوله ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، قال من الجن والإنس في النار. وفي هذا إخواني إشارة إلى أن الجن الكفر فيهم أظهر، لأن إبليس أصله من الجن فأعوانه من جنسه. نعم الجن فيهم مؤمنون لكن العتو والكفر في الجن أظهر. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قد خلت من قبلكم أي من الأمم السالفة الكافرة، من الجن والإنس في النار أي مع هؤلاء الأمم. كلما دخلت أمة لعنت أختها. ما معنى أختها؟ أي مثيلتها. يا أخت هارون عن مريم، هل هي أخته؟ لا، مريم ليست أخت هارون، لكن هارون كان يضرب به المثل في بني إسرائيل بالتقوى والورع، وهو قبل مريم بكثير. فلما رأوا منها ما رأوا قالوا لها يا أخت هارون كنت عندنا عابدة مشهورة عندنا بالصلاح، فأنت شبيهة بهارون. فالأخت والأخ يطلق على النظير والشبيه. هنا قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، كما قال الله عز وجل ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وقوله حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم، اجتمعوا في النار بعياذ بالله. قالت أخراهم لأولاهم أي أخراهم دخولا وهم الأتباع، لأولاهم وهم المتبوعون. قال الأراذل الأذناب الأذيال للأسياد للكبراء في الدنيا. قالت أخراهم لأولاهم، قال أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون، لأنهم أشدهم جرما فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة، لأنهم هم الذين أضلوهم فيقولون هؤلاء أضلونا، فآتهم عذابا ضعفا من النار أي أضعف عليهم العقوبة، كما قال تعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفا من العذاب، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. من الأخطاء إخواني ضعف المثل في اللغة العربية، الضعف ضعف الشيء مثله. الناس اليوم يقولون هذا ضعف هذا ويريدون مثليه، المثلين المثلان الضعفان، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، الضعفين يعني المثلين. قال الآية كقول كما قال تعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فقال لكل ضعف أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه، كل منكم له من العذاب بحسبه. وهذا كقوله ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم. وقوله وقالت أولاهم لأخراهم الآن كلام الأسياد للمتبوعين، أي قال المتبوعون الأتباع: فما كان لكم علينا من فضل، أي قد ضللتم كما ضللنا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. لذا إخواني التقليد ليس من العلم في شيء، التقليد ليس من العلم في شيء، والواجب على الإنسان أن لا يتبع أحدا. ومن دعا إلى اتباع شخص ما كائن من كان من الصلحاء والعلماء والفضلاء وجعله فقط هو المتبوع لا أحد غيره، هذه ضلالة. المتبوع لذاته محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كل يصيب ويخطئ، كل له قدر فضل الصلاح والعلم، نعترف بقدره، نحترم الأشخاص، نحترم العلماء، لكننا لا نرفعهم عن منزلتهم، لا نقدسهم، لا نعتقد أنهم يضرون وينفعون أو أنهم يعلمون الغيب أو ما شابه. ولذا النصارى كفروا بغلوهم في عيسى، الرافضة بعض الرافضة كفروا بغلوهم في علي رضي الله تعالى عنه، بعض الأشخاص كفروا بغلوهم في مشايخهم أو ضلوا لغلوهم في مشايخهم. وسبحان الله، الإنسان مهما أوتي من علم وذكاء إذا لم تكن له أصول مضبوطة صحيحة يضل، والضلال انحراف، لو بدأ الإنسان بانحراف يسير عن الخط المستقيم بانحراف يسير تكون له نتائج خطيرة، خطيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطأ. قال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد، شو يعني مهاد؟ فراش. ومن فوقهم غواش يعني غطاء، فالفرش من نار والغواش من نار، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك نجزي الظالمين. قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء، قيل المراد لا يرفع لهم عمل صالح، لا تفتح لهم أبواب السماء. قال الله عز وجل عن الكفار، قال: فما بكت عليهم السماء والأرض. فالكافر لا تبكي عليه لا السماء ولا الأرض، فالسماء لا تعرفه. قال علي وغيره من السلف، قال المؤمن إن مات تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض، يبكي عليه من السماء مكان صعود عمله الصالح، ويبكي عليه من الأرض مكان سجوده، المكان الذي يسجد عليه يبكي عليه المؤمن. الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء، قيل المراد لا يرفع لهم عمل صالح ولا دعاء، وقيل لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. جهة العلو جهة فيها نعيم ينزل منها خير عميم. ولذا لما يستأذن لروح المؤمن تحيى وتفتح لها السماوات وتنعم حتى يصل الأمر إلى كما ورد في الأحاديث أن روح المؤمن تكون في جوف طيور تعلق من ثمر الجنة تأكل، وأرواح المجاهدين في حواص الطيور، روح المؤمن في الجوف جوف الطير، فاللذة بعيدة شوي. روح المجاهد في الحواصل، في حواصل طيور خضر تعلق أي تأكل من ثمر الجنة. الكافر لا تفتح له السماوات لا في العمل الصالح ولا في روحه صعدت. ويؤيده ما رواه ابن جرير عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها أو يصعد بها إلى السماء فيصعدون بها، فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون بابها له فلا يفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء، فلا تفتح أبواب السماء للفاجر للكافر من صعد بها. الآية هكذا رواه، وهو قطعة من حديث طويل، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عن المنهال ابن عمرو به. وقد قال ابن جريج في قوله لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم، وهذا فيه جمع من القولين والله تعالى أعلم، لا تفتح لا للأعمال ولا للأقوال ولا للأرواح، لا للأعمال ولا للأرواح. وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، في سم الخياط هكذا قرأه الجمهور، وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود وهو الجمل أي ابن الناقة، حتى يلج الجمل ابن الناقة الجمل الحقيقي الذي نعرفه في سم الخياط، قال ابن الناقة أو زوج الناقة. وكذا قال الحسن البصري وأبو العالي والضحاك وغيره، يعني يستحيل أن يلج الجمل في ثقب الإبرة، فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع هذا. ما المراد بهذا إخواني؟ التعليق على أمر مستحيل، مستحيل من أسلوب من أساليب الشرع، ورد في الأحاديث ورد في الآيات، في الآيات في قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا تعليق على أمر مستحيل، مستحيل يكون لله ولد ومع هذا فأنا أول العابدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح الإمام مسلم يقول كان نبي من الأنبياء يخط، كان نبي من الأنبياء أشهر الأنبياء الذين يعني ذكرهم المفسرون إدريس عليه السلام، كان يخط يعني يخط في الرمل، فإن خط في الرمل أتاه الوحي، فالله عز وجل يعلمه من خلال الخط. كان نبي من الأنبياء يخط، كان نبي من الأنبياء يخط، قال فمن وافق خطه خطه فذاك، حديث في صحيح الإمام مسلم، يعني من وافق خطه لو واحد منا خط فوافق خطه خط إدريس فذاك. هذا التعليق مستحيل، ولذا علم الرمل وعرف ومعرفة الغيب من علم الرمل هذا شرك، شرك بالله. وموافقة الخط الخط أمر مستحيل، فالتعليق على الأمر المستحيل وارد في نصوص في أحد. قال حتى يلج الجمل في سم الخياط، هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة أو زوج الناقة، وكذا قال الحسن البصري وأبو العالي والضحاك وغيره. وروي أنه الجمل أي الحبل الغليظ، حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الحبل الغليظ في هذا، يعني أنسب للمعنى. ما الذي يوضع في ثقب الإبرة؟ الخيط. فهنا في قراءة الجمل، وهذا إخواني من فائدة تعلم القراءات، علم القراءات علم جيد أن يتعلمه الإنسان فالقراءات لما ترد الآية بأكثر من قراءة تعين الفهم. قال: وروي أنه الجمل أي الخيط الغليظ، وقوله لهم من جهنم مهاد، لهم من جهنم مهاد أي فرش، ومن فوقهم غواش أي اللحف، فرش ولحف. قال محمد بن كعب القرظي وغيره وكذا، قاله أصل يقول أي اللحف، قاله محمد بن كعب القرظي وغيره وكذلك نجزي الظالمين. هذه قال خطأ، صوابه قاله، أي قال أن المهاد الفرش وأن الغواش اللحف، قاله محمد بن كعب القرظي وغيره وكذلك نجزي الظالمين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.